وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشهر الحرام الحرمات بتعظم فيه، وإذا عظمت الحرمات عظم أجر اجتناب الحرام. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فهي دي الحكاية. أما مضاعفة الحسنات فعلا ما عليهاش دليل. فإحنا بنعمل في رجب وفي الأشهر الحرم على التوبة من الظلم، التوبة من الظلم، كل ظلم النفس، والظلم الأكبر اللي هو الشرك، وظلم الناس لبعضهم لبعض. ربنا يتوب علينا وعليك يا عبده.